يعني نفسي هذا الخلق يكون عند إخواننا، الخلق المفتقد، يعني الخلق المفتقد. لما واحد يكون عاصي ويرجع من العصيان يفرحوا له يهنوه، هذا أولى بالتهنئة من أن يكون غائبا فيرجع، أنه إذا كان عاصيا فينزع. نعم. هذا أولى، هذه روحه كانت غائبة بالضبط كده، ولأن هذا في مقابلها نار. أكيد. وهذه في مقابلها نار. نعم. فهو يشفق عليه أن يدخل النار. يعني تخيل لو أن في نار أضرمت أمامنا، وواحد من إخواننا في الله مهما كان درجة بغضنا لعمله والكلام ده اتحط في النار قدامك.